امرأة أدت العمرة ونسيت قص شعرها وبعد يومين تذكرت أنها لم تقص شعرها، هل تحرم وتقص شعرها أم عليها كفارة؟ أبدا، تقص شعرها إذا ذكرت ولا حرج إن شاء الله. تقص شعرها عندما تذكر هذا، لأن النسيان له دور في تخفيف الأحكام، فتقص شعرها إذا ذكرت ذلك. نعم، ولا فدية عليها. هل نعم. نخرج زكاة الفطر هنا على أنفسنا أم يجوز أن يخرجه لنا أولادنا في بلدنا؟ زكاة الفطر الأفضل أن تخرجها في البلد الذي تكون فيه، الذي أنت تكون فيه، فلكن لو أخرجها أهلك في بلد آخر لا بأس، مع أن الأفضل أن تخرجها في البلد الذي تقيم أنت فيه وقت إخراجها، هذا هو الأفضل. نعم. هل بالإمكان الطواف أو العمرة عن الميت؟ نعم، بالإمكان، إمكان الطواف بالنيابة إذا كان ميتا أو عاجزا، عاجزا لا يعني لا يمكن شفاؤه منه ولا يمكن يعني زواله، يجوز أن تعتمر عن الميت وعن كذلك من كان عاجزا عجزا مستديما، لكن بشرط أنك قد اعتمرت عن نفسك أنت أولا، فإذا لم يعتمر النائب عن نفسه فإن العمرة تكون له. نعم. هل نأخذ الزكاة ممن لهم أموال ومعاملة مشبوهة؟ نعم، الزكاة تؤخذ منهم ومعاملاتهم المشبوهة لا تضر الآخذ، المعاملة المشبوهة على صاحبها وعلى من أخذها وعلى من أسسها، لكن الزكاة حق واجب في المال لمن؟ لمستحق خاص أو لطائفة معينة، فأخذ الزكاة، أخذ الحق الواجب في المال ليس له علاقة بالمال المشبوه والمحرم. نعم. من لم يزكي منذ سنوات ولم يدري كم هي ماذا يفعل؟ يجتهد في معرفة السنوات الماضية، يجتهد والله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، يجتهد في معرفة الزكاة الواجبة في المال في السنوات الماضية ويخرجها، لأنها صارت دينا عليه، صار الدين عليه للمستحقين، والدين يجب وفاؤه ويجب قضاؤه، يجب الوفاء به ويجب قضاؤه. نعم. رجل يعاني من سلس البول فكيف يؤدي الصلاة، وهل الصلاة صحيحة عند نزول البول أثناء الصلاة؟ هذا يعرف عند الفقهاء بالحدث الدائم يا إخوة، الحدث الدائم سلس البول وسلس الريح ونزول الدم بالنسبة للمستحاضة، هذا حدث دائم، وهذا النوع من الناس يتوضأ عند إرادة الدخول في الصلاة، يتوضأ عند إرادة الدخول في الصلاة ويتحفظ إن كانت هنا، إن كانت حفائض، إن كانت توجد لديه حفائض يتحفظ ثم يصلي ولا حرج عليه، يصلي ويصوم ولا حرج عليه، حتى لو نزل عليه نازل وهو يصلي من البول أو خرج عليه أو خرجت الريح أو المستحاضة نزل عليه الدم، لا حرج إن شاء الله بعد دخوله في الصلاة، لأنه أدى ما يجب عليه وخرج من العهدة بأدائه، والله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فقد خرج من العهدة بأداء هذا الحكم الشرعي ووقوفه بين يدي الله عز وجل، فإذا حصل ناقض بعد ذلك فلا حرج ولا يضره إن شاء الله. نعم. ما الحكم لو أن عندي محل تجارة لم أستطع حصر نصابه، أجتهد في إخراج الزكاة أم لا بد من حصرها خاصة إذا كان علي ديون خارجية؟ لا بد من الاجتهاد في معرفة المقدار، القيمة، يعني تحصر التجارة وتقيمها وتخرج زكاتها، أما التقدير هكذا لا، يعني لم يقل به أحد من أهل العلم، يعني أنك تقدر الزكاة تقدير فقط، لا، المال لا تجب فيه الزكاة حتى يبلغ نصاب، فالنصاب شرط لوجوب الزكاة، ولا يكون هذا إلا بالتقييم، تقييم التجارة ومعرفة القيمة كم تساوي، لكن إذا كان عليك دين وعندك أموال، فهل تجب عليك الزكاة وهذا الدين عليك، أو أن الدين يحط من المال الذي تملكه ثم بعد ذلك تزكي ما بقي إن كان بقي شيء؟ هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. أصور لكم المسألة مرة أخرى، يعني رجل عنده 1000 دينار أو 1000 ريال وعليه 1000 ريال أيضا دين، هل تجب عليه الزكاة لأنه يملك ألف ريال، أو أن الزكاة لا تجب عليه لأن هذه 1000 التي يملكها تقابلها 1000 دين عليه؟ وهذا تمثيل فقط، خلاف بين أهل العلم. بعض أهل العلم يقول من عليه دين يستغرق المال الذي بيديه ليس عليه زكاة. لماذا؟ لأنه ليس بغني، لا يعد غني في هذه الحالة، والزكاة لا تجب إلا على الأغنياء، ولأن الزكاة وجبت في مال الغني للمواساة، مواساة الفقراء، ولا تحصل المواساة في هذه المسألة، مواساة الفقراء. والقول الثاني أن الزكاة واجبة عليه مطلقا في المال الذي في يديه، سواء كان المال ظاهرا أو خفيا، ثم هو يكون من أهل الزكاة، يعني هذا الذي بيده المال يخرج الزكاة من المال الذي بيده، وكذلك تخرج عليه الزكاة لأن عليه دين. وقول ثالث تفصيل، تجب الزكاة في الأموال الظاهرة ولا تجب في الأموال الباطنة. لكن الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن من عليه دين يستغرق كل المال الذي بيديه أن الزكاة لا تجب عليه، لأنه لا يعد غني في هذه الصورة، فالمال الذي بيده يقابل الدين الذي عليه، فيحط الدين الذي عليه يحطه من المال الذي بيديه، فإن بقي شيء وبلغ نصاب يزكيه وإلا فلا. نعم. إذا اجتمعت أكثر من صفة من صفات أصناف المستحقين للزكاة في شخص واحد مثل الفقر والغرب فما الحكم وجزاك الله خيرا؟ نعم، يعطى من الزكاة، يعطى من الزكاة لكونه فقير ولكونه غارم، ما في مانع، يعني قد يجتمع أكثر من وصف في من تخرج له الزكاة أو في مستحق الزكاة، فهو يعطى لهذا ولهذا إن شاء الله. نعم. ماذا يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله نحن قوم لا نأكل الصدقة؟ وما المقصود بالصدقة هنا؟ نحن قوم لا نأكل الصدقة ولا نأخذ الصدقة، يعني يقصد أهل البيت، أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لا يأخذون الصدقة ولا يأكلونها لأنها أوساخ الناس. الصدقة يعني الجزء الذي يخرج من المال مقابل الصدقة، سواء كان يعني المال الجزء الذي يخرج من المال ويراد به الصدقة، سواء كانت صدقة واجبة أو مستحبة. النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته لا يأخذون الصدقة سواء كانت واجبة أو مستحبة، حتى لو كانوا فقراء، لكنهم يأخذون الهدية، الهدية لو أهديت لهم هدية يأخذونها. هذا هو مراد الرسول عليه الصلاة والسلام بما ذكر السائل. نعم. عندي أسهم في الشركات المباحة ولها أكثر من سنة وخسران أكثر من النصف، هل فيها زكاة؟ نعم، تقيم الموجود منها كم تساوي القيمة، وتخرج الزكاة من القيمة إذا قيمتها، حتى ولو كانت ربع المال الذي سجلت في الشركة، الذي عملت في الشركات، لو كان ربع المال أو أقل من ربع المال تقيم كم تساوي وتخرج منها ربع العشر. لكن تسأل الشركة هل هي تزكي أو لا تزكي. إذا كانت الشركة تزكي موجوداتها ومعها الأسهم أسهم الغير، فإن زكاة الشركة تكفي إن شاء الله. وإن كانت لا تزكي فإنك تقيم الأسهم التي تكون عندك وتخرج الزكاة منها. نعم. أنا في العمرة ولم أحرم بعد، وبالأمس تجادلت مع أخ وارتفع صوتي وقلت له أنت ليس عندك دم، وكنت نسيت أنه لا جدال في الحج والعمرة، فهل تقبل عمرتي وهل علي شيء؟ النص يقول لا جدال في الحج، ما قال في العمرة، لكن الجدال قبيح مذموم سواء كان في الحج أو في غيره. لكن أنت الآن ما عليك يعني بالنسبة لما يتعلق بالعمرة ليس عليك شيء في هذا. وإن كان الإنسان قد يأثم على الجدال والسباب، السباب الذي لا خير فيه أو قد يكون ضرر محض، لأنه قد جاء في النص ليس المؤمن بالسباب ولا بالشتام ولا بالطعان ولا باللعان، وجاء في الحديث سب المؤمن أو شتم المؤمن كقتله، فالسب والشتم ليس من صفات المسلمين ولا من صفات المؤمنين، للسب للغير. أما بالنسبة للعمرة لا علاقة لها بهذا الأمر. نعم. قولنا في الدعاء آت محمدا الوسيلة والفضيلة، ما المقصود بالوسيلة؟ الوسيلة مكان في جهنم في الجنة، مكان في الجنة لا يكون إلا لشخص من الناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أرجو أن أكون هو، يعني مكان في وسط الجنة، مكان في وسط الجنة. ومن يدعو للرسول عليه الصلاة والسلام يدعو له أن يكون في هذا المكان لأنه لواحد من الناس. نعم. امرأة حاضت في المدينة المنورة وهي تريد أن تؤدي عمرة في رمضان وهي مسافرة مع مجموعة، فهل تحرم من الميقات وهي حائض؟ وكيف تؤدي مناسك العمرة؟ نعم، تحرم من الميقات وتؤدي المناسك معهم إلا الطواف. إذا كانت ستسافر قبل الطهر فإنها لا تحرم. إذا كانت المرأة سيسافر الرفقة قبل طهرها فإنها لا تحرم، حصل لها خير إن شاء الله وأتت إلى المدينة وإلى مكة إن شاء الله ويحصل لها خير. أما إذا كان بالإمكان انتظار هذه المرأة حتى تطهر فإنها تحرم من الميقات وتقدم إلى البيت وتنتظر حتى تطهر، فإذا طهرت تغتسل وتطوف طواف العمرة وتسعى وتقصر وتحل الإحرام، هذا إذا أمكن انتظارها حتى تطهر. أما إذا لم يمكن الانتظار فإنها تسافر مع رفقتها ويحصل لها الأجر إن شاء الله، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم. هل يجوز إهداء ثواب الصلاة إلى الأبوين والإخوان وهم أحياء؟ لا، لا يجوز. الأعمال البدنية لا تهدى لأحد، الأعمال البدنية لا تهدى لأحد من الناس، لكن إلا الدعاء، الدعاء يهدى ثوابه، وكذلك الحج، الحج يعني عبادة مالية وبدنية أيضا ينفع بشروط الحج. أما الصلاة فهي عمل بدني محض وتكون على الشخص نفسه. نعم. إذا قدمت إلى هذا المسجد المبارك لصلاة العصر ومكثت إلى الانتهاء من صلاة التراويح فهل يشرع لي نية الاعتكاف؟ نعم، على قول بعض أهل العلم يشرع لك، على قول بعض أهل العلم فإذا دخلت المسجد تنوي الاعتكاف حتى خروجك، لأن بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى يقول يجزي نية الاعتكاف ساعة واحدة، فأنت إذا دخلت على هذا القول إذا دخلت المسجد بنية الاعتكاف فيه حتى الخروج حتى خروجك يكتب لك أجر الاعتكاف على قول هؤلاء. نعم. أديت العمرة والحمد لله، فهل طواف الوداع سنة؟ لا، طواف الوداع لا يجب بالنسبة للمعتمر، طواف الوداع واجب على الحاج، أما المعتمر فلا يجب عليه طواف الوداع. نعم. رجل ينفق في سبيل الله بناء مساجد ومعاهد ويكتب اسمه عليها، هل تبطل صدقته وهو ينفق مبالغ كبيرة مليارات؟ أنا حسب النية، حسب نية هذا الأخ الكريم، إن كان قصده الرياء والسمعة وأن يعرف بين الناس أنه يتصدق ويبني هذا لا يحصل له أجر، لأن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، ثم ذكر الله عز وجل بعدها نعم لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رياء الناس، كالذي ينفق ماله رئاء الناس، والذي يعمل هذا العمل وقصده الرياء، الرياء يحبط العمل الذي يدخل فيه. أما إن كان هذا الأخ قصده أن هذا الوقف يعرف بهذا الاسم وليس قصده الرياء فإن شاء الله يحصل له الأجر. المهم يا إخوة الحديث يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والقاعدة الفقهية أو الأصولية تقول الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها، فالقضية كلها تعود إلى النية. نعم. هل يمكن المساهمة في بناء معهد أزهري من زكاة المال، وما حكم الدين في ذلك؟ لا، زكاة الأموال لا تبنى منها الربط ولا الأوقاف. زكاة الأموال الله عز وجل حصرها بنفسه لطائفة من الناس معينة، أصناف معينين فقط، فلا تخرج زكاة الأموال عن هؤلاء الأصناف الثمانية، لا تخرج عنهم إلى صنف آخر، لا تبنى منها الأربطة ولا تحفر منها الآبار ولا تبنى منها الوقوف، إنما تصرف في من ذكر الله عز وجل في صنف واحد أو أكثر من صنف. نعم. هل لبس النعال أثناء أداء صلاة الفريضة من السنة؟ نعم، إذا تيقنت من طهارة النعلين، إذا تيقنت من طهارة النعلين وكنت في مكان تصلي فيه صحراء ليس فيه فرش، نعم لا حرج في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، صلى في نعليه. أما إذا لم تتيقن من طهارة النعلين فإنك لا تصلي فيها حتى ولو كنت في الصحراء، لأن الطهارة أمر واجب والنجاسة لا تصح مع الصلاة. نعم. ما معنى الاعتكاف وما مناسكه؟ الاعتكاف بينا لكم فيما سبق، الاعتكاف لزوم المسجد طاعة لله تعالى، لزوم المسجد طاعة لله تعالى، أو التعبد لله تعالى بلزوم المسجد في زمن معين، ويكون في المساجد، الاعتكاف يكون في المساجد، والأفضل أن يكون في مسجد يجمع فيه. نعم. قل هل تجوز التلبية أثناء العمرة؟ ما هو تجوز، بعض العلم أوجبها، لكنها سنة مستحبة، سنة مستحبة لا ينبغي تركها، وعلى قول بعض العلم أنها واجبة، وقول بعض العلم أنها شرط لصحة الإحرام، فالمهم لا تترك التلبية. نعم. انتهت الأسئلة. وفق الله الجميع إلى ما يحب ويرضاه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.